وإنه لذو علم لما علمناه وإنه لذو علم لما علمناه لما علمناه وعلمناه وعلمناه وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما ويتم نعمته عليك وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما فابطل يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وعيونا وعقدا قوية تذهب العلم تذهب العلم وتنسيه وتسبب البلادة والبلاء وتسبب البلادة والبلاء وتسبب الجنون والخمول والكسل وتؤثر على العقل تنقصه وتلهبه وتمحق الهاكرة وتزيل العلم والدين وعلمك ما لم تكن تعلم آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما يا ربنا يا ربنا اقر يا ربنا سحرا يسلب العلم يسلب الدين اقر يا ربنا سحرا يسلب العلم والدين يسلب العلم والدين اقر يا ربنا سحرا يمحق العلم والدين يمحق العلم والدين اقر يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وعيونا على العلم على العلم يلهب العلم يمحق العلم يمحق العلم يؤثر على الذاكرة يؤثر على الذهن اقر يا ربنا هذا السحر والحسد والعين اقره يا ربنا اقره يا ربنا اقر يا ربنا هذا السحر اقره يا ربنا مشموما اقره يا ربنا مأكولا اقره يا ربنا مشروبا اقره يا ربنا على العلم اقره يا ربنا على التعطيل اقره يا ربنا على العلم يمحق العلم يمحقه اقر يا ربنا اقر يا ربنا ما على البلاغة يسبب بلاغة اقر يا ربنا اقر يا ربنا ما على الفصاحة والبيان يعقد اللسان يعقد اللسان ويصم الآذان ويعمل أبصار ويعمل أبصار ويزيل العقول ويزيل العقل ويزيل العقل. يا ربنا ارضي يا ربنا ما على الذهن ارضي يا ربنا ما على الأعصاب ارضي يا ربنا ما كان رابطا ربطا عن الزواج ربطا عن الزواج ربطا عن الذرية ربطا عن العلم ربطا عن العلم ربطا عن العلم والدين ربطا ربطا وتعطيلا وتعطيلا. أرسله يا ربنا أرسله يا ربنا أرسله يا ربنا بحولك ارسله يا ربنا من الرأس ارسله يا ربنا مشموما ارسله يا ربنا مشروبا ارسله يا ربنا ماكولا ارسله يا ربنا مدفونا ارسله يا ربنا موروثا ارسله يا ربنا قويا ارسله يا ربنا يجري في الدم ارسله عليه عاشقة ارسله يا ربنا عليه عاشقة ارسله يا ربنا عليه عاشقة ارسله يا ربنا عليه يهود ارسله يا ربنا عليه نصارى ارسله يا ربنا عليه يهود ارسله يا ربنا عليه نصارى ارسله يا ربنا عليه يهود ارسله يا ربنا عليه يهود ارسله يا ربنا عليه نصارى ارسله يا ربنا عليه يهود ارسله يا ربنا عليه نصارى ارسله يا ربنا عليه يهود ارسله يا ربنا عليه نصارى عليه مجوس وعليه ملحدون. اللهم ارسله يا ربنا اللهم ارسله يا ربنا يصد عن الصلاه يصد عن الصلاه وعن ذكر وعن الذكر وعن الذكر يصد عن القران. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحقد اللهم أبطل يا ربنا هذه العينة اللهم أبطل هذه النفس الخبيثة اللهم أبطل يا ربنا هذه النفس الخبيثة اخرجها يا ربنا من الرأس اخرجها يا ربنا من العلم اخرجها يا ربنا من الفقه اخرجها يا ربنا من الدين اخرجها يا ربنا ماحقة اخرجها يا ربنا ماحية اخرجها يا ربنا ساحقة اخرجها يا ربنا ماحقة اخرجها يا ربنا ماحية اخرجها يا ربنا سالبة اخرجها يا ربنا سالبة اخرجها يا ربنا سالبة اخرجها يا ربنا سالبة تسلب العلم والدين تسلب الصحة والعافية. اللهم ابطلها يا ربنا اسعارا عظيمة واحسادا شديدة وعيونا وعيونا ابطلها يا ربنا من الرأس ابطلها يا ربنا من العقل وعلمناه من لدنا علما. اللهم ابطلها يا ربنا اسعارا عظيمة على التعطيل على التعطيل لا علم لا علم لا دين لا دين لا صلاة لا صلاة لا ذكر ولا قرآن لا ركوع ولا سجود. اللهم ابطلها يا ربنا لا زواج لا زواج لا سعادة لا سعادة لا انشراح في الصدر لا انشراح في الصدر لا انشراح في الصدر. ابطلها يا ربنا قابضة ابطلها يا ربنا خافضة ابطلها يا ربنا قابضة ابطلها يا ربنا ذابحة ابطلها يا ربنا كافرة ابطلها يا ربنا ذابلة ابطلها يا ربنا ماحقة ابطلها يا ربنا ساحقة ابطلها يا ربنا ماحية. ابطل هذه الأسحار والعيون والأحساد والأنفس على العلم على العلم على الدين على الدين. ابطلها يا ربنا على بلاده ابطلها يا ربنا على بلاها ابطلها يا ربنا ساحقه ابطلها يا ربنا ماحقه ابطلها يا ربنا من الراس ابطلها يا ربنا من العقل ابطلها يا ربنا من الذهن ابطلها يا ربنا من الدم ابطلها يا ربنا من القلب ابطلها يا ربنا من القلب ابطلها يا ربنا من الصدر ابطلها يا ربنا مضيقه ابطلها يا ربنا مخوفه ابطلها يا ربنا كاسره ابطلها يا ربنا حاطمه ابطلها يا ربنا في الظهر ابطلها يا ربنا في الظهر ابطلها يا ربنا في الظهر ابطلها يا ربنا قابضة ابطلها يا ربنا خافضة ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا معها حجب عظيمة ابطلها يا ربنا معها حجب عظيمة وبينهما حجاب وبينهما حجاب ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا هذه الأسحار ابطلها يا ربنا على العلم ابطلها يا ربنا على العلم على العلم تمحقه وتسحقه تمحقه وتسحقه تمحقه وتسحقه. اللهم ابطل يا ربنا ما على العلم اللهم ابطل يا ربنا ما على العلم اللهم ابطل يا ربنا ما على العلم والفقه والفهم والفهم والفهم ابطل يا ربنا ما على الفهم ابطل يا ربنا ما على الفهم ابطل يا ربنا ما على الفهم. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وعيونا ففهمناها سليمان ففهمناها ففهمناها ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك وعلمك وعلمك وعلمك وعلمك وعلمك. اطل يا ربنا هذه الأسحار كالغمامة كالغمامة كالغمامة كالغمامة يا ربنا اقشعها يا ربنا اقشعها يا ربنا اقشعها يا ربنا اقشع يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون يا ربنا والعقاد اقشعها يا ربنا من العقل، اقشعها يا ربنا من البصيرة، اقشعها يا ربنا من البصر، اقشعها يا ربنا من السمع، اقشعها يا ربنا من القلب والصدر، اقشعها يا ربنا، اذلها يا ربنا، اذهبها يا ربنا، اطلها يا ربنا على الرأس، على الرأس وعلى الجسد وعلى الجسد، اطلها يا ربنا على الدم، اطلها يا ربنا على العظم، اطلها يا ربنا في الأحشاء، اطلها يا ربنا في الأمعاء، اطلها يا ربنا واخرجها دما وصديدا وبلغما، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا احسادا، احسادا وعيونا، احسادا وعيونا، واسحارا عظيمة، واسحارا عظيمة من انس وجان، من انس وجان، اطلها يا ربنا اطلها، فكها يا ربنا فكها، ازلها يا ربنا ازلها، يا ربنا يا ربنا اقلعها وانزعها، يا ربنا اقلعها وانزعها، يا ربنا يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ونزعنا، انزع يا ربنا ما في الصدر، انزع يا ربنا ما عن العقل، انزع يا ربنا ما في الأحشاء، انزع يا ربنا ما في الأمعاء، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، يا ربنا يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا ما طمس البصيرة، اطل يا ربنا ما طمس البصيرة، اطل يا ربنا ما محق العقل، ما محق العلم، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ما على العقل، اطل يا ربنا ما على الدين، اطل يا ربنا ما على الدين، اطل يا ربنا ما على الدين، اطل يا ربنا ما على الدين، يذهبه يذهبه وينقصه وينقصه، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا سحرا عظيما كالسم الزعاف، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا سحر يهود ونصارى ومجوس، اللهم اطله يا ربنا سحرا عظيما اسودا، سحرا عظيما اسودا، سحرا عظيما اسودا، سحرا عظيما احمرا، سحرا عظيما احمرا، اطله يا ربنا سحرا عظيما احمرا، اطله يا ربنا سحرا عظيما ازرقا، سحرا عظيما ازرقا، اطله يا ربنا سحرا عظيما ازرقا، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا يعمي، يعمي البصر والبصيرة، اطله يا ربنا ابطله، اطله يا ربنا ابطله بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه، وعلمناه من لدنا علما، اطل يا ربنا ما على العلم، اطل يا ربنا ما على الفقه، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الادراك، اطل يا ربنا ما على الادراك، اطل يا ربنا ما على الادراك، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا ما على الفهم، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ما حقا، اطل يا ربنا ساحقا، اطل يا ربنا ما حيا سحرا وحسدا وعينا، اللهم اطله يا ربنا من العقل، من العقل، من العقل، من العقل، من الدين، من الدين، من الإدراك، من الإدراك، اللهم اطل يا ربنا ما على الكفر والإلحاد، اطل يا ربنا ما على الكفر والإلحاد، اطل يا ربنا ما على الكفر والإلحاد، اطل يا ربنا ما على الكفر والإلحاد، اللهم اطل يا ربنا ما على الكفر، اللهم اطل يا ربنا ما على الإلحاد، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا ما على النسيان، اللهم اطل يا ربنا ما على النسيان، اللهم اطل يا ربنا ما على النسيان، اللهم اطل يا ربنا ما على النسيان، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اطله يا ربنا قويا عظيما متينا سميتا، اسحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، وعلمناه وعلمناه، إن الله سيبطله، اطل يا ربنا سحرا عليه، عليه، عليه ملوك الجن وسلاطين الجن، عليه فراعنة الجن، اللهم اطل يا ربنا السحر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف إنك أنت الأعلى لا تخف إنك أنت الأعلى لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف إنك أنت الأعلى إنك أنت الأعلى لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف إنك أنت الأعلى لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف إنك أنت الأعلى لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف ولا تخف ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى لا تخف لا تخف قلنا لا تخف قلنا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى إنك أنت الأعلى لا تخف لا تخف لا تخف قال لا تخف لا تخف نجوت نجوت من القوم الظالمين لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف نجوت نجوت نجوت نجوت من القوم الظالمين لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف أقبل ولا تخف أقبل ولا تخف أقبل ولا تخف ولا تخف إنك من الآمنين إنك من الآمنين إنك من الآمنين لا تخف لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك لا تخف لا تخف لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك إنا منجوك وأهلك لا تخف وبشروه لا تخف وبشروه لا تخف وبشروه لا تخف وبشروه وبشروه وبشروه وبشروه وبشروه لا توجل لا توجل لا توجل لا توجل إنا نبشرك لا توجل لا توجل إنا نبشرك إنا نبشرك إنا نبشرك وعلمناه وعلمناه من لدنا علما يا ربنا أصل يا ربنا ما على العلم يمحقه أصل يا ربنا ما على العقل يسحقه أصل يا ربنا ما على البصر والبصيرة يا ربنا أصل يا ربنا ما على السمع والبصر أصل يا ربنا ما على العقل والإدراك والذهن أصل يا ربنا ما على العقل ما على العقل يذهبه وما على القلب يفطره وما على القلب يفطره أصل يا ربنا ما على اليأس أصل يا ربنا ما على اليأس أصل يا ربنا ما على اليأس والقنوط أصل يا ربنا أصل يا ربنا ما على البعد يبعد عن ذكرك والصلاة ويصد ويصد ويصد أصل يا ربنا صاد أصل يا ربنا صادة أصل يا ربنا صادة أصل يا ربنا شادة أصل يا ربنا صارفة أصل يا ربنا صادة أصل يا ربنا صارفة صارفة عن ذكرك والصلاة عن العلم عن العلم عن الفقه عن الفقه عن الفهم عن الفهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا وعلمناه وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما ولقد مننا عليك ولقد مننا عليك وألقيت عليك محبة مني فتبارك الله وأنا اخترتك ويخلق ربك ما يشاء ويختار الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يا ربنا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ورفعناه مكانا عليا وزاده بسطة في العلم والجسم يا ربنا والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والسلام على من اتبع الهدى وعلمناه من لدنا علما وهديناهم إلى صراط مستقيم وعلمناه من لدنا علما شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وهداه إلى صراط مستقيم وهداه إلى صراط مستقيم وهداه إلى صراط مستقيم وهداه إلى صراط مستقيم وهداه إلى صراط مستقيم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وعلمناه من لدنا علما. اقضي يا ربنا ما علم علمي سحقه ومحقه. اقضي يا ربنا سحرا عظيما وحسدا يا ربنا على الجنون والخبال يا ربنا وعلى التوهان يا ربنا وعلى ضياع العقل وعلى ضياع الوقت وعلى ضياع الجهد. اللهم اطل هذه الاسحار اطلها يا ربنا يا واحد يا قهار فقلها يا ربنا أطلها اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة فقلها يا ربنا عيونا لامة اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة فقلها يا ربنا بالقرآن أطلها يا ربنا بالحجامة فقلها يا ربنا أطلها اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أسحارا على العقل أسحارا على الإدراك أسحارا على الذهن أسحارا على العقل والذهن والذاكرة اللهم أطلها يا ربنا تغلغلت في الجسد اللهم أطلها يا ربنا أصلها في البطن أطلها يا ربنا أصلها في البطن اللهم أطلها يا ربنا تؤثر على القلب اللهم أطلها يا ربنا تؤثر على القلب اللهم أطلها يا ربنا قوية نافذة عظيمة شديدة أطلها يا ربنا وفكها الله أكبر وعلمنا اقضي يا ربنا على السحر على العلم على الاستقامة على الهدى على الرشد على الرشد على الدين على الدين الهداية اقضي يا ربنا هذه الأسحار فقلها يا واحد يا قهار فقلها يا ربنا فكها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن اللهم فكها يا ربنا من الرشد والرشاد فكها يا ربنا من الإيمان فكها يا ربنا من الإحسان فكها يا ربنا من الإسلام فكها يا ربنا من الزواج فكها يا ربنا من الذرية فكها يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقادة اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها أسعارا عظيمة أحسادا شديدة أسعارا عظيمة أحسادا شديدة اغطلها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا اغطلها يا ربنا اغطلها يا ربنا واخرجها اخرجها دما وصديدا اخرجها دما وصديدا اخرجها دما وصديدا اخرجها دما وصديدا اخرجها يا ربنا اخرجها اقذف فيه اقذف فيه والقت ما فيه والقت ما فيها وتخلت يا ربنا فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها اسلخ يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اطله يا ربنا على العقل والادراك والذهن اطله يا ربنا على الهدى والرشد اطله يا ربنا على الاسلام والايمان والاحسان اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا اطلها يا ربنا ماحقة ساحقة ماحية ماحية اللهم اطلها يا ربنا رابطة رابطة ومعطلة ومعطلة اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على العقل على العقل على القلب على القلب على العقل على العقل والإدراك والذهن والإدراك والذهن اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا من القلب من القلب من الأحشاء من الأحشاء اطلها يا ربنا اطلها لا تخف اطلها يا ربنا اطلها لا توجل اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا على الاستفاء اطلها يا ربنا على الاستباء اطلها يا ربنا اطلها اطلها على الصلاح والاصلاح اطلها على الامر بالمعروف اطلها يا ربنا على العلم الشرعي اللهم اطل هذه الاسحار اللهم اطلها مجننة عليها يهود ونصارى ومجوس وملحدون اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها واخرجها اخرجها دما وصديدا اخرجها دما وصديدا الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا اطل اطله يا ربنا اطل اطله يا ربنا ماحقة اطله يا ربنا ساحقة اطل اثر العين والحسد اللهم اطلها يا ربنا احل يا ربنا كل العقد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وعلمناه من لدنا علما اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وعلمناه وعلمك ما لم تكن تعلم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا العقد كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر اللهم اهل يا ربنا عقدا قوية على الذاكرة والذهن يا ربنا وعلى العقل والرشد اللهم اهلها يا ربنا اهلها على الجنون والخبال اهلها على البلادة والبلاهة البلادة والبلاهة وعلى النسيان وعلى النسيان وعلى التواهان وعلى التواهان احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا خبيثة مستخبثة احلها يا ربنا عليها خبثة عليها يهود ونصارى احلها يا ربنا عليها يهود ونصارى احلها واخرجها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن احلها يا ربنا واخرجها من الأحشاء يا ربنا والأمعاء احلها يا ربنا واخرجها من الفرج احلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها تؤذ على الحرام أذى تؤذ على الحرام أذى تؤذ على الحرام أذى وتمنع من الحلال وتمنع من الزواج وتمنع من الزواج وتمنع من الركوع والسجود لك يا ربنا اللهم اطل هذه الأسحار اللهم اطل هذه الأحساد وعليك يا ربنا بخبثها على هذه الأسحار والأحساد والعيون عليك بالشيطان عليك بالشيطان عليك بالشيطان في الجسد عليك بالشيطان شيطان شيطان شيطان عليك بشيطان عليك يا ربنا بشيطان عليك به يا ربنا عليك به يا منان اللهم اهلكه يا ربنا اللهم اهلكه يا ربنا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون ورفعناه مكانا عليا ورفعناه ورفعناه مكانا عليا. يا ربنا يا ربنا اللهم اطل حسدا شديدا, حسدا شديدا واثار عيونه على العلم على العلم, على الفقه على الفقه, على الفهم على الفهم. اطل يا ربنا ما على العقل. وما صاحبكم بمجنون, وما صاحبكم بمجنون. لا تخف لا تخف, لا توجل لا توجل. وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا الحسد, اللهم اطل يا ربنا اثر عينه, اطل يا ربنا ما امرض, اطل يا ربنا ما خوف, اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما ضر, اطل يا ربنا ما خفض, اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما قبض, اطل يا ربنا ما خفض, اطل يا ربنا ابطل, اطل يا ربنا ابطل, اطل يا ربنا المرابط المرابط. اللهم فك المرابط يا ربنا والاغلال والسلاسل والسلاسل, فكها يا ربنا فكها, اطلها يا ربنا من القلب والصدر والراس, اطلها من العقل والادراك والذهن والذاكرة, اطلها يا ربنا من السمع والبصر والنطق, اطلها يا ربنا من الدين والاستقامة. اللهم اطلها يا ربنا واخرجها. اللهم اطلها يا ربنا واخرجها, اللهم فكها يا ربنا فكها, وزعها يا ربنا انتزاعها, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا. فك السلاسل يا ربنا, فك الاغلال يا ربنا, فك السلاسل والاغلال يا ربنا يا ربنا. وافتح يا ربنا ما اغلق, وافتح يا ربنا ما اغلق. اطل يا ربنا سعنا على الاقفال, اللهم اطل يا ربنا سعنا في التراب, اللهم اطل يا ربنا سعنا على التراب, اللهم اطل سعنا على التراب والماء والهواء والنار. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسعار, اطل يا ربنا سحرا مكتوبا, اللهم اطل يا ربنا سحرا مكتوبا, اللهم اطله يا ربنا محا وشرب, محا وشرب. اللهم اطله يا ربنا, اطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونها على العلم على العلم, على الفقه على الفقه, على الدين والاستقامه, وعلى العقل الرزين, وعلى العقل الرزين والفكر السديد. اللهم اطل يا ربنا الاسحار كلها والاحساد والعيون, اطلها يا ربنا وفكها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا على الدين والاستقامة وعلى الهدى والرشد. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار والاحساد والعيون, اطلها يا ربنا وفكها, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا المغلولة يا ربنا والمربوطة يا ربنا. وحل يا ربنا المعقد بطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, نور على نور. ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, نور على نور. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. وعلمناه, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. وعلمناه من لدنا علما, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, نور على نور. إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, نور على نور. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. وما صاحبكم بمجنون, وما صاحبكم بمجنون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, إن الله قوي. وعلمك ما لم تكن تعلم, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم, صراط الذين أنعمت عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, غير المغضوب عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن ذلك على الله يسير. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم أطر يا ربنا العين على الدين والاستقامة، اخرجها يا ربنا كلها الجنون والبلادة والبلاها والبلاها، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا على العمى، على عمل البصر والبصيرة، على عمل البصر والبصيرة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها على خوف خوف خوف خوف على خوف ووجل، اللهم أطلها يا ربنا على ربط، لا زواج لا زواج، لا دراسة لا دراسة، لا علم لا علم، لا فقه لا فقه، لا فهم لا فهم، اللهم أطلها كلها أسحرا وأحسادا، أطلها وأخرجها، أطلها وأخرجها، أطلها وأخرجها، أطلها وأخرجها، أطلها وأخرجها، قيئة قيئة، غائطا وبولا، يا ربنا من الأطراف، أطلها يا ربنا وأخرجها، أطلها وأخرجها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها، اقتله اقتله يا ربنا اقتله اقتله يا ربنا اقتله اقتله يا ربنا اقتله اقتله يا ربنا اقتله، بسم الله بسم الله، اقتله يا ربنا اقتله اقتله يا ربنا اقتله اقتله يا ربنا اقتله اقتله يا ربنا اقتله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، خبيثا مستقبلها في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، بسم الله، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وما كانوا خالدين وما كانوا خالدين وما كانوا خالدين، وقد خاب من حمل ظلما، خاب من حمل ظلما، خاب من حمل ظلما، وما كانوا خالدين وما كانوا خالدين، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفينة يا ربنا، والعيون والعيون والعيون، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، وأخرجها دما وصديدا وبلغما، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا جشاء، أخرجها يا ربنا ريحة، أخرجها يا ربنا مسامي الجلد، أخرجها يا ربنا ملابس الشعر، أخرجها يا ربنا بالحجامة، أخرجها يا ربنا بالحجامة، أخرجها يا ربنا بشرفة محجم، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا قيئة وغائطا وبولا، أخرجها يا ربنا عراقة، أخرجها يا ربنا علاقة، أخرجها يا ربنا ماء، أخرجها يا ربنا صديدة، أخرجها يا ربنا بلغامة، أخرجها يا ربنا علاقة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها يا ربنا والعيون، ماحقة ساحقة، ماحقة ساحقة، ما هي ما هي، صاد صاد عن ذكرك والصلاة، صاد عن القرآن، صاد عن العلم، صاد فارفة فارفة فارفة، صاد عن العلم عن العلم عن الفهم عن الفهم عن العلم عن العلم عن الفهم عن الفهم عن العلم عن العلم عن الفهم، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط كلها من الرأس من الرأس ومن القلب ومن الصدر ومن البطن ومن الفرج ومن الدم والعظم والمفصل، يا ربنا يا ربنا من الأطراف، يا ربنا من الأكتاف، يا ربنا من الأرداف، يا ربنا من الأحشاء، يا ربنا من الأحشاء، يا ربنا من الأمعاء، يا ربنا من الأحشاء، ومن الأمعاء ومن الأمعاء، اللهم أبطلها وأخرجها في هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بلطفك، يا ربنا بلطفك، يا ربنا برحمتك بنا يا ربنا، يا ربنا بقدرتك على الظالمين، يا ربنا بقوتك على سحر عظيم وعلى عقد عظيمة وعلى حسد شديد، الآن يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. هذا مسلسل بارد وشراب. اللهم اطل يا ربنا السحر. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا الحسد والحق جد فينا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما على العلم. اطل يا ربنا ما على الدين. اطل يا ربنا ما على الاستقامة. اطل يا ربنا ما على الدين والاستقامة. اطل يا ربنا ما يسبب الكفر والإلحاد والإلحاد والانتحار والانتحار. اللهم اطل يا ربنا ما على اليأس والبؤس. ما على اليأس والبؤس. اطل يا ربنا ما على السواد. اطل يا ربنا ما على السواد. اطل يا ربنا ما على العذاب والنكال. اطل يا ربنا مع العذاب والنكال. اطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا محكما. اللهم اطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا حسدا شديدا وعيونا. اللهم اطلها واخرجها. اللهم اطلها واخرجها. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اخرجها يا ربنا من الراس. اخرجها يا ربنا من العقل. اخرجها يا ربنا من الراس. اخرجها يا ربنا من العقل. اخرجها يا ربنا من الادراك. اخرجها يا ربنا اخرجها. فكها يا ربنا فكها. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا. أطل يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا. أطله يا ربنا. أطله يا ربنا. أطله يا ربنا. أطله يا ربنا. أطله يا ربنا. أطله يا ربنا. أطله يا ربنا. أطله يا ربنا. أخرجه يا ربنا. أطله يا ربنا. أطله يا ربنا. أخرجه يا ربنا. أطله يا ربنا. أخرجه يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. احلي يا ربنا العقادة عقدا عقدا فاسدة مفسدة. احلها يا ربنا. احلها يا ربنا على الجنون والخبال يا ربنا وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. اللهم احلها على التعطيل والربط. على التعطيل والربط. لا دراسة لا وظيفة لا عمل لا عمل لا صلاة لا صلاة لا صلاة لا ذكر لا ذكر لا قرآن ولا سنة لا قرآن ولا سنة لا قرآن ولا سنة. اللهم ارطلها. احلي يا ربنا ذي العقد. احلها يا ربنا وفكها. احلها يا ربنا وفكها. اطلها يا ربنا اطلها. اطلها يا ربنا اطلها. اللهم اطلها يا ربنا. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل الاسحار. اللهم اطل الاحساد. اللهم اطل العيون. اللهم اخرجها من عليها. اخرج يا شيطان. اخرج يا شيطان. لعنة الله عليك. اللهم اخرج الشيطان. اللهم اخرج يا ربنا الملحد. اللهم اخرج يا ربنا اليهودي. اللهم اخرج النصراني. اللهم اخرج يا ربنا الظالم. اللهم اخرج يا ربنا المسلم العاصي الفاسق. اللهم اخرج الظالمين. اخرج يا ربنا اسدا واسودا. اخرج يا ربنا اسدا واسودا. اخرج يا ربنا قردا. اخرج يا ربنا حية حية وافعى. اخرج اخرج اخرج. اخرج يا من سكنت الجسد. اخرج يا من كنت على وسوسة. اخرج يا من كنت على هلوسة. اخرج يا امر الله يا ظالمة. اخرج يا يهوديا ونصرانية. اخرج يا ساحرة ساحرة. اخرج يا عاشقة. اخرج يا عاشقة. اخرج بامر الله. اخرج من اولياء الله. اخرج من اولياء الله. اخرج من ولي الله. اخرج من اولياء الله. اخرج يا من سكنت الجسد. اخرج يا يهود. اخرج يا يهود. اخرج يا نصارى. اخرج ألعنكم بلعنة الله. يا من سكنتم الراس وملكتم الجسد. اخرج يا من في الجسد في الرأس وفي الجسد. اخرجوا اخرجوا اخرجهم يا ربنا بلغما. اخرجهم دما وصديدا وبلغما. اخرجهم علقا وعرقا. اخرجهم يا امر الله. اخرجهم من الاعلى والاسفل يا ربنا. اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجوا اخرجوا يا اعداء الله. اخرجوا من ولي الله. اخرجوا من اولياء الله. اخرجوا مخرج صدق. اللهم يا ربنا احفظ لنا يا ربنا واصلح لنا يا ربنا ديننا ديننا ديننا ديننا الذي هو عصمة امرنا يا ربنا. احفظ لنا ديننا. احفظ لنا ديننا. احفظ يا ربنا ديننا. احفظ لنا ديننا. اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا يا ربنا. لا يخلصون الينا. اللهم انا ندرأ بك في نحور اعدائنا ونجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. الله اكبر الله اكبر. والله خير حافظا. والله خير حافظا. والله خير حافظا. والله خير حافظا. وهو ارحم الراحمين. احفظ لنا الدين. احفظ لنا الدين. احفظ لنا الدين والاستقامة. احفظ لنا يا ربنا العقول. العقول العقول والمدارك. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. يثبت الله الذين امنوا. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة. في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا ربنا ثباتا نسألك. يا ربنا ثباتا نسألك. إن الذين قالوا